وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيع وفي باب الربا والصرف، ومر بنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، وأن البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. ومن الأهمية أن يعرف الإنسان أحكام البيع ليكون على بينة من أمره بعيدا عن الربا المحرم. وكان الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخل السوق ويسأل الباعة عن أحكام البيع، فمن رآه ملما بها أقره، ومن رآه جاهلا أخرجه خوفا من الوقوع في الربا. ومر بنا بأن للبيع صيغة قولية وصيغة فعلية. القولية: بعني كذا بكذا فيقول بعتك. والفعلية: أن يعطيه ريالا ويعطيه ذاك ما يقابله من خبز أو فاكهة أو لحم أو غير ذلك دون أن يتكلم أي منهما. ولأجل أن يكون البيع صحيحا وسليما من كل ما يعكر الصفو، لا بد أن تتوفر فيه سبعة شروط. لا بد أن تتوفر سبعة شروط، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشروط التي يجب توفرها أن يكون مبنيا على الرضا. أما إذا كان البيع بإكراه فلا يجوز إلا من أكره بحق. ومعنى الإكراه بحق أن يكون على فلان لفلان 5000، وللثاني 7، وللثالث 8، ولا يأبى أو ولا يسلم ويأبى التسديد، فيرفع الأمر إلى القاضي فيحكم ببيع ما لديه من عقار أو سيارة أو ملك أو غير ذلك. فهذا إكراه ولكنه بحق. الثاني: الرشد، إلا بالنسبة للطفل فيما أذن له به وليه. إذا قال بيع هذا بريال وهذا بريالين وهذا بخمسة فيجوز ذلك. الثالث: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، فإن كانت كلبا أو خمرا أو ميتة أو خنزير فلا يصح. الرابع: أن تكون العين ملكا للبائع أو مخولا من قبل المالك. ما إذا ما كان مالكا ولم يخول فلا يصح أن يبيع ملك الغير. الخامس: القدرة على التسليم. أما إذا كان طيرا في الهواء أو سمكا في الماء فلا يجوز. السادس: تحديد العين المباعة وبيان أوصافها. فلا يكفي أن يقول أرض في مكة أو أرض في مكان كذا، بل يحدد، يقول في حي كذا وبالمخطط رقم كذا وأطوالها كذا وجيرانها كذا إلى آخره. والسابع وهو الأخير: معرفة الثمن معرفة كاملة. ما يقول بعتها بألف فقط، بعتها بمليون فقط، لا. الألف هذا هل هو ألف ريال أم دينار أم جنيه؟ ما هو هذا الألف؟ فيحدده. وهذه الشروط السبعة لا بد من توفرها. ثم بعد ذلك إذا تم البيع، قد يفكر الإنسان ويجد أن في ذلك ضرر عليه، فجعل الإسلام له الخيار، وهو 8 أقسام: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن، وخيار التدليس، وخيار العيب، وإلى آخره. فكلها لأجل المصلحة، ولأجل أن يكون الإنسان على بينة وعلى يقين هل في هذه الصفقة ضرر أو منفعة. ثم إذا تم البيع ووجد الإنسان أنه على غير هدى من هذه الطريق، من هذه الصفقة، وأن فيها ضرر، فمن حقه أن يطلب الإقالة، أي منهما، أي البائع أو المشتري، أن يطلب الإقالة. وورد الترغيب في الإقالة حينما يطلب أحد الطرفين، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أقال مسلما أقال الله عثرته، أو أقال الله عثرته يوم القيامة. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الربا. الربا وقد حرمه الله عز وجل ونهى عنه، وجعله المصطفى صلى الله عليه وسلم من 7 الموبقات، وأحل الله البيع وحرم الربا، وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا 7 الموبقات. والربا منه ما هو ربا الفضل، ومنه ما هو ربا النسيئة. فربا الفضل إذا كان أحدهما زائد على الآخر، الأصناف المحددة، إذا كان ذهب مع ذهب، أو فضة مع فضة، أو بر مع بر، أو شعير مع شعير، وهكذا. فلو قلنا مثلا هذا عنده 20 جرام من الذهب وهي قديمة، ويريد أن يستبدلها ب15 جرام من الذهب جديدة، قلنا هذا هو الربا. فهناك ربا الفضل، أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر، فلا بد أن يكون البر مثل البر، والشعير مثل الشعير، والذهب مثل الذهب، والفضة مثل الفضة، والملح مثل الملح، سواء بسواء. هذا ما يسمى بربا الفضل. فإذا وجد زيادة فهذا لا يجوز. ثم ربا النسيئة. ربا النسيئة لو كان أحدهما حاضرا والآخر مؤجلا، 20 جرام ذهب الآن ب25 بعد فترة، فلا بد أن يكون يدا بيد، لا بد أن يكون وزنا بوزن ويدا بيد. فلو قلنا مثلا 15 كيلو من البر الآن ب20 كيلو من البر بعد سنة، قلنا هذا لا يجوز، لأنه فيه لوجود ربا النسيئة، ولوجود أيضا ربا الفضل. فلا يأخذ الإنسان إذا كان يدا بيد إلا ما كان مساويا. ثم بعد ذلك إذا كان هناك نسيئة فلا بد أن يكون فهو حرام. وأما إذا اختلفت الأجناس فبيعوا حيث شئتم أو كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا اختلفت الأجناس. فمثلا ممكن أن آخذ كمية من الذهب بكمية من الفضة، هذا وزن كذا وهذا وزن كذا، ولا يحتاج التساوي بالوزن، بل لابد أن يكون يدا بيد. عندما يعطيه الذهب يعطيني الفضة، عندما يعطيه الفضة يعطيني الذهب، يدا بيد، ولا مانع من التفاضل. فربا الفضل أن يكون أحدهما أكثر من الآخر، وربا النسيئة أن يكون أحدهما الآن والآخر بعد فترة. فحرم الإسلام ربا الفضل، وحرم ربا النسيئة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الصرف، والطريقة المثلى للصرف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. ولكل من المتصارفين، ولكل من المتصارفين، يعني أنا معي ذهب وأنت عندك فضة أصرفها، أنت عندك فضة وأنا عندي ذهب أصرفها، ويحق لي بعد ذلك أن أشتري منك ما شئت، ويحق لك أن تشتري مني ما شئت، بشرط أن لا يكون حيلة، بشرط ألا يكون حيلة، لأن الحيلة حرمتها الشريعة. نعم. ولكل من المتصارفين الشراء من الآخر. يعني أنا عندي ذهب وأنت عندك فضة وصرفناها، يمكن أن أشتري منك بالفضة ويمكن أن تشتري مني بالذهب، بشرط ألا يكون حيلة. ولكل من المتصارفين، يعني الطرف الأول والطرف الثاني، أن يشتري من الآخر بشرط ألا يكون حيلة، وذلك بعد أن يتم الصرف، وذلك بعد أن يتم الصرف، فله أن يشتري من صاحبه ما شاء بشرط ألا يكون حيلة. نعم. من جنس ما صرف الآخر منه. نعم. بلا مواطعة. بلا مواطعة، إذا كان اتفاق. إذا كان اتفاق، أنا مثلا صرف ثم آخذ وأشتري، فيكون فيه تفاضل، نقول لا. أنا آخذ وأشتري ويكون هذا زائد، نقول لا. لكن إذا صرفت، أنت عندك ذهب وأنا عندي فضة، فصرفتها يعني الفضة بالذهب، وأخذت الذهب واشتريت منك فيه ما شئت، فلا حرج في ذلك بشرط ألا يكون مواطعة، يعني اتفقنا على هذا العمل لأجل أن نتبادل ذهب بذهب وزيادة، أو فضة بفضة وزيادة، فإذا حصل هذا فهو حرام ولا يجوز. لكن إذا أنا أريد أصرف فقط، أنا عندي فضة وأصرفها بذهب، وأنت عندك ذهب وتصرفه بفضة، فحصلت أنا على ما معك، فيمكن أن أشتري مما لديك بشرط ألا يكون مواطعة. فأن صرف منه دينارا بدراهم، ثم صرف منه الدراهم بدينار. صرف منه الدينار بدراهم، أنا عندي دينار أعطيتك إياه وأعطيتني دراهم، أخذت الدراهم ثم اشتريت منك دينار مرة ثانية، فلا حرج في ذلك بشرط ألا يكون مواطعة، أو بشرط ألا يكون حيلة. ثم صرف منه الدراهم بدينار آخر، لحديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم. أبي سعيد الخدري وأبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أسلم في السنة السابعة من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، ثم لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم ملازمة كاملة، لازمه ملازمة كاملة، فيقول ما من أحد لازم رسول الله مثلي غير عبد الله بن عمرو بن العاص، فهو يكتب ولا أكتب، يكتب ولا أكتب. فهذا الحديث عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنه يذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فأمره أن يأخذ مال بيت المال، فأحضر تمرا جيدا من النوع الممتاز، لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال كل تمر خير هذا الشكل، كلها النمونة، كله على هذه الوتيرة، قال لا هذا تمر جيد، قال أتمر خيبر كله على هذا النمط، قال لا، وإنما كنا نبدل الصاع بصاعين والصاعين بثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام لا، بيع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم ما شاء. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الطريقة المثلى للتحرر من الربا، فكان طريقة هذا الرجل، وقد ولاه النبي عليه الصلاة والسلام على استلام تمر خيبر، جاء ومعه تمر جيد، فسأل النبي أتمر خيبر كل أذان على هذا النمط، قال لا، قال كيف حصلت على هذا التمر، قال كنا نبيع الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فنبدل الردي بطيب، فقال عليه الصلاة والسلام لا، بيعه بالدراهم أو الدنانير ثم اشتري بها ما شئت، فبين له الطريقة التي تكون بعيدة عن الربا المحرم. نعم. لحديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، فجاءه بتمر جنيب. جنيب يعني تمر جيد، وتمر خيبر فيه الجيد وفيه المتوسط وفيه الغلي، يختلف كأي تمر في العالم، أي تمر في أي بستان، لكن هذا الرجل جاء بتمر جنيف، يعني تمر من النوع الراقي. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام سأله: أتمر خيبر كله على النمط هذا؟ نعم. فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله إنا لنأخذ الصاع، إنا لنأخذ الصاع من هذا، يعني من النوعية، لنجد بالصاعين من الأشياء التي حصلنا عليها هناك، والصاعين بالثلاثة، يعني نعطيه زيادة، ما ليس على نمط واحد وعلى وتيرة واحدة، وإنما نأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة، وهذا لا يجوز، بل يجب أن يكون مثلا بمثل ويدا بيد. نعم. فالله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. والصاع عرفنا أنه كيلوين وكام وكذا، كيلوين وكذا، كيلوين وزيادة. الصاع القفيز كم قلنا يا بني؟ نعم، القفيز 12 صاع، وقدرها بالكيلو 26 كيلو و 64 بالمئة من الكيلو، يعني القفيز 12 صاع، ال 12 صاع 26 كيلو ونصف زيادة، ونصف زيادة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لا تفعل. التمر خيبر كله على هذا؟ قال: لا والله إننا، والله إننا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، يعني هالعمل هذا ما يجوز. ولما أخبره بأن هذا العمل لا يجوز، بيّن له الطريق السليم، وبيّن له ما هو المسلك الذي يكون فيه السلامة وتكون فيه النجاة ويكون بعيدا عن المحرم. نعم. لا تفعل، بيع الجمع بالدراهم، بيع الجمع، بيع يعني التمر اللي جمعت، بيع بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم ما شئت، وهذا بعيد عن الربا وبعيد عن الشبهة. الآن عرفنا طريقة الرجل هذا حينما ولاه النبي عليه الصلاة والسلام على الأعمال في خيبر، وأتى بتمر جنين، يعني تمر طيب، مثل عندنا الآن نقول سكري أو تمر إخلاص أو تمر برحي من أجود الأنواع. لما رآه النبي عليه الصلاة والسلام: أتمر خيبر كله هكذا؟ قال: لا. إذ كيف ذلك؟ قال: والله إننا نبيع الصاع من هذا بالصاعين، يعني مما عندنا، ونبيع الصاعين بالثلاثة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تفعل، بع ما لديك بالدراهم ثم اشتري بها ما شئت. نعم. ثم اشتري بالدراهم جنيبا، ثم اشتري بالدراهم من النوع الجيد، يعني اذا كان تريد تطمع وتريد وترغب ان يكون التمر من النوع الراقي وليس لديك منه شيء، فبيع التمر بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمر جيد. نعم. متفق عليه. نعم. متفق عليه، يعني رواه الامامان البخاري ومسلم، فهذا حديث يعتبر من اصح الاحاديث، لان ما رواه الامامان البخاري ومسلم هو اصح حديث بعد او شيء بعد كتاب الله عز وجل. نعم. فلم يأمره ان يبيعه من غير من اشترى منه، ما قال له بيعه من طرف اخر، لا، بيعه عليه ثم اشتري، يعني لا مانع ان تبيعه على نفس الشخص الذي عنده التمر ثم تشتريه، يعني مثلا تقول انا عندي التمر هذا كم تشتري الصاع؟ اذا قال اشتري الصاع بريال، اعطوا 10 ريالات ويعطيك 10 ثم بعد ذلك ابيع عليه اولا، ثم خذ الدراهم منه واشتري منه من النوع الجيد الصاع بريالين او باكثر او اقل، لأجل أن تبتعد عن الربا، لأجل أن تبتعد عن أي أمر محذور. نعم. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، عندنا قاعدة: لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الآن أريد حاجة، الرجل وقع في مشكلة، باع الصاع بصاعين وباع الصاعين بثلاثة، لو سكت النبي عليه الصلاة والسلام كان ما حصل التوجيه، ما حصل الإرشاد، ما حصل التنبيه، ما حصل الإيضاح. فقاعدة أصولية بأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وجد الوقت الحاجة وهو أن الرجل باع صاع صاعين وباع صاعين ثلاثة، فالحاجة وجدت فلا بد من البيان. فلو كان ذلك أي بيعه على صاحبه لا يجوز لحصل البيان، وما دام لم يحصل دل على جوازه. نعم. تصارف حبة بدينار إن أعطى حبة أكثر مما بالدينار ليأخذ رب الدينار قدر حقه منه. أي تصارف فضة بدينار، أنا عندي قطعة من الفضة أردت أخذ دينار، أعطاني دينار الكمية اللي أنا أعطيته أكثر، فيأخذ حقه منها يعني قدر الدينار ويرجع لي الباقي، هذا معنى العبارة. وصارف فضة بدينار إن أعطى فضة، أعطى فضة أكثر كسرة من الفضة أو قطعة كبيرة من الفضة، قلت أنا بدينار وأعطيت، لأن الدينار ذهب والفضة والفضة معروفة، فأعطاه قطعة أو كسرة من الفضة يريد دينار، أعطاه دينار، القطعة هذه من الفضة أكثر من الدينار، لو سكتنا صار فيه تفاوت، صار فيه يعني زيادة أكثر من المبلغ المستحق. فما العمل؟ يعطيني الفرق، يأخذ قدر الدينار ويعطيني الفرق الذي زاد لديه. نعم. ثم أصارب فضة بدينار إن أعطى فضة أكثر مما بالدينار يأخذ رب الدينار يعني صاحب الدينار حقه ويعيد الباقي، نقول لا حرج. يأخذ رب الدينار قدر حقه منه أي مما أعطيه أكثر، ففعل أي أخذ صاحب الدينار قدر حقه، جاز هذا الفعل منهما. منهما خلاصته أنا عندي قطعة كسرة هذه فضة وأريد دينار، قلت أريد أن أصارفه، قلت أريد دينار، أعطاني دينار، هذه أكثر من الدينار، فيأخذها ويأخذ قدر ما يساوي الدينار ويعيد لي الباقي، فلا حرج في ذلك. نعم. ولو كان آخذه بقدر حقه بعد تفرق لوجود التقابض، نعم قبل التفرق، لوجود التقابض قبل التفرق، وإنما تأخر تمييز الزائد، قد يكون الزائد هذا 10 جرامات، قد يكون 15 جرام، قد يكون 20، نحتاج إلى وزن، فمن هذه الحالة يتم فتأخير التمييز لا حرج، والتقابض تم في الحال يا دام بيد يدا بيد. نعم. فإنما تأخر التمييز والزائد عن حقه أمانة بيده لوضع يده عليه بإذن ربه. وصارف خمسة المثل ثانية. نعم. وصارف 5 دراهم فضة بنصف دينار فأعطي صارف الفضة دينارا صح الصرف لما تقدم. نعم. يعني صارف 5 دراهم ليريد نصف دينار، 5 دراهم تقابل نصف دينار، فأعطاه صاحب اللي عنده نصف الدينار، أعطاه دينار كامل، نصفه مقابل الخمسة، ونصفه يبقى أمانة عنده، يبقى أمانة عنده. نعم. ويدخل تحت مسألة أيضا وهي كالآتي: أنا عندي 5 دراهم وأنت عندك دينار، و5 دراهم تساوي نصف دينار، فأعطيتك 5 وأعطيتني الدينار، أعطيتك 5 وأعطيتني الدينار، كذا 5 استلمتها لأنها لك مقابل نصف الدينار، وأعطيتني الدينار لي نصفه والنصف الآخر أمانة. لو قلت أقرضني 5 اللي أعطيتك، أقرضني 5 أنت أخذتها وتملكتها، فقلت لك اقرضني اياها، اعطيتني اياها قرض، قلت اريد ان اشتري النصف الثاني من الدينار الذي بيدي بهذا 5، خذ، فانتهت العمليه وهي سليمه ما لم يكن هناك تواطؤ. فاذا كان هناك تواطؤ أو احتيال فلا يجوز، وأن إذا كانت عفوية بدون تواطؤ وبدون احتيال فيجوز. أعيدها مرة أخرى لأهميتها. أنا عندي 5 دراهم، والخمسة الدراهم تساوي نصف دينار، وأنت عندك دينار، وطلبنا الصرف واشتريت منك نصف الدينار بهذه الخمسة، أعطيتني الدينار كاملا، لما أعطيتني الدينار كاملا وأخذت الخمسة أنا لي نصف الدينار مقابل الخمسة، والنصف الثاني من الدينار الذي بيدي أمانة لدي وهو لك، لا يمكن أن يبيعه أن أشتريه منك وأنا ما عندي دراهم، لأنني إذا اشتريته كان ذلك نسيئة وهذا هو الربا. فما الحال؟ أقول أقرضني الخمسة اللي استلفت مني قرض أنت تملكتها فأنا استقرضتها منك، فإذا استلمتها قرضا قلت بيعني النصف الآخر من الدينار بهذه الخمسة فأعطيك الخمسة، فتنتهي العملية بحيث أني تملكت الدينار وأنت تملكت الدراهم، منها خمسة في ذمتي قرضا بعد أن استلمتها، والخمسة الأخرى استلمتها حالا. واضحة؟ واضحة يا عبد الله. فله القول بالدينار مصارفته بعد ذلك بالباقي من الدينار، لأنه أمانة بيده. وله مصارفته بالباقي، لأنه الآن مثلا قلنا النصف والنصف بقي أمانة لديه، وطلبت من صاحب الدراهم وقد سلمتها له أن يقرضني لأجل أن لا يكون هناك ربا، فأقرضني فاشتريت النصف الثاني وهكذا. ولو اقترض صارف الخمسة دراهم الخمسة التي دفعها، اقترض صاحب الخمسة الدراهم بعد أن دفعها اقترضها ممن هي بيده، نعم، التي دفعها لصاحب الدينار وصارفه بها وصارفه بها عن النصف الباقي من الدينار، صح، بشرط أن لا يكون أبا يحيى حيلة. إذا كان حيلة فهو عمل الطريقة هذه لأجل يصححون لأن ما عندهم شيء، لكن إذا كان بدون حيلة يعني جاءت الطريقة أو جاء بطريقة سليمة، دفع النصف ثم بعد ذلك اقترض ممن لديه المال هذه الخمسة ودفع النصف الخمسة الباقية وتملك الدينار وذاك تملك خمسة وأقرض لصاحبه خمسة، نعم، صارفه بها على النصف الباقي من الدينار صح بلا حيلة. بلا حيلة صح، بلا حيلة، يعني إذا كان حيلة فلا يجوز، وعرفنا كيف تكون الحيلة، نعم، صح بلا حيلة. أو صارف دينارا بعشرة دراهم سقطة فأعطاه خمسة دراهم ثم اقترضها، يعني قال أشتري منك دينار، أشتري منك دينار بكام؟ قال بعشرة دراهم، قال اشتري، قال ادفع وخذ الدينار، أعطاه خمسة، قال هذا نصف المبلغ، استلم لك خمسة، صاحب الخمسة اللي دفع قال اقرضني إياها واجيبها لك بعد يوم يومين ثلاثة قرض، أعطاه إياه قال وهذه خمسة الباقية، فانتهت المسألة بطريقة سليمة. هذا إذا لم يكن صحة، إذا لم يكن حيلة، أما إذا كان حيلة فلا، لأنه معه خمسة دراهم واشترى دينار بعشرة ودفع الخمسة ثم استقرضها ثم دفعها، فأصبح صاحب الدينار استلم خمسة أولا ثم استلم خمسة ثانيا وهما في مجلسهما لم يتفرقا ولم يبتعد أي منهما عن الآخر. أو صارفا دينارا بعشرة دراهم سقطة فأعطاه خمسة دراهم، والطريقة المثلى، الطريقة المثلى، الآن كثير من الأخوات تروح البائع الذهب عندها طقم ذهب، يعني نقول 100 جرام او 200 جرام، تروح للسائق وتشتري بدال وذهب ثاني، يعطيها بدل المئة جرام طقم ثاني 80 جرام، يعطيها بدل الثمانين جرام 70 جرام، يعطيها بدل 70 50، هذا ربا ولا يجوز. إذا ما الطريقة المثلى؟ الطريقة المثلى أن تبيع عليه ما معها من ذهب بدراهم، تبيع عليه هذا مثلا ب3000 ريال ب4000 ريال، فتأخذ المبلغ ثم تشتري منه ما شاءت من أطقم موجودة في المحل. أما لو قال هذا الذهب بهذا الذهب الذي لك 300 جرام، سأعطيك بدلا عنه جديد 250 جرام، يقول هذا ربا ولا يجوز. 280 جرام، 299، نقول كل هذا ربا ولا يجوز. إذن الطريقة المثلى أن تعرض عليه بيع ما لديك، فإذا اشتراه وقبضت القيمة أمكنها أن تشتري منه ما شاءت، وهذا لا غبار عليه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا مانع أن يكون من نفس الشخص، يعني ما هو لازم تبيع على الدكان هذا وتشتري من الدكان الثاني، أو من المحل هذا وتشتري من المحل